مبروك عليك وعلي. حصريا على أنغامي. مبروك عليك وعليا، انت صرتي مني وفيا، قالوا ما في فرحة بتكمل، كملت وصرتي بنداية. مبروك عليك وعليا، انت صرتي مني وفيا، قالوا ما في فرحة بتكمل، كملت وصرتي بنداية. حصريا على أنغامي. مبروك عليك وعليا وعليا، انت صرتي مني وفيا، فيا ما في فرحة بتكمل، كملت وصرتي بنداية. بحبك أنا وبتحبينا، كملتك وكملتينا، من يوم العد نجينا، ناطرك أنا وناطرتينا. حصريا على أنغامي. وبتحبينا، كملتك وكملتينا، من يوم العد نجينا، ناطرك أنا وناطرتينا. ولائلي لائلي هالحلا لائلي، طلي بتبكي الغزلان وعيون بتغلي غالي، ما فيش تمنيتو إلا وفيك لقيتو، حبك صلاحيتو أبدي أبدي. Yeah.